عادتنا معاصي أو ذنوب، وخافت قلوبنا ما تقدر تتوب وتشكي الروح، ومن بالسر ليه نبوح، ومين اللي يقدر يداوي الجروح؟ مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله، قبلك حاسس بيك. ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فما اليوم بداية افتتاح شرح كتاب فقه العبادات للدكتور محمد رواس. نبدأ بكتاب الطهارة إن شاء الله من صفحة 9 إلى صفحة 12 بإذن الله. أول شيء تكلم الشيخ على النجاسات وهي المقصود بها الطهارة، وأنا حاولت ألخص الباب أو الصفحات اللي بنقرأها اليوم. كل مرة هعمل كده سألخص ونضعه على الصفحة بعد المجلس، مش قبل المجلس. والمفترض إن قبل المجلس في ناس بتستشكل، يعني ناس بتستفسر، يعني ممكن حتى الاستفسار يكون في فترة الأسبوعين على الصفحة في القدر اللي هو مكتوب إنه هيكون المجلس القادم، يضع فيه الاستشكال ويكون فيه التداول على الصفحة إلى أن يأتي المجلس، أو يأتي المجلس فيضع الاستشكال ويكون فيه تداول في المجلس نفسه. الطهارة في الأصل يعني اللي بيسموها هما تعريفات، دائما عندهم اسمه تعريف اللغة وتعريف الاصطلاح وتعريف الشرع. تعريف الاصطلاح والشرع غالبا ما بيكون واحد، غالبا بيكون واحد، دائما بيكون عندهم تعريفين. تعريف اسمه تعريف اللغة، يعني التعريف العام اللي تعرف عليه الناس في المعاني العامة، وتعريف آخر اسمه التعريف الاصطلاحي أو التعريف الشرع. التعريف اللغوي للطهارة هو التخلص من الأدناس الحسية والمعنوية، التخلص من الأدناس الحسية والمعنوية. الأدناس الحسية اللي هي الشيء الملموس، وهو كل شيء الإنسان يعافه أو يستقدره أو يحبوش، اللي بيسموها الأدناس الحسية، اللي بيسموها النجس، يقول لك ده شيء نجس، لكن يقصد نجس شرعا، يقصد نجس عرفا، أو يعني فيما يتعرف بين الناس إن ده شيء مش حلو، شيء مستقدر. والمعنوية الأشياء اللي لها المعاني، النجاسات المعنوية هي الأخلاق السيئة الدنيئة الرذيلة، أو مثل الذنوب أو المعاصي، دي كلها اسمها أدناس معنوية أو نجاسات معنوية. ده من ناحية معنى الطهارة اللغوية أو العرفية. معنى الطهارة الاصطلاحية أو الشرعية هي أحسن تعريف تعرف به، أو بلاش كلمة أحسن تعريف، أكثر تعريف مختصر تعرف به الطهارة هو تعريف الشافعية. الإمام النووي بالذات هو اللي عرف التعريف ده، وذكر بأنه رفع الحدث وإزالة النجس. الطهارة عامة هي عبارة عن رفع للحدث وإزالة للنجس. رفع الحدث يعني إنسان يكون نقض الوضوء، نقض الوضوء لأي سبب، ده اسمه حدث. فأنت عشان ترفع الحدث ده تتوضأ. لو أنت كنت مثلا على جنابة، أو المرأة كانت على حالة من حالات منع الصلاة كالنفاس أو الحيض، ده اسمه حدث أكبر. فرفع الحدث ده بيكون عن طريق بعد انقضاء المدة، يكون بالغسل، فده اسمه رفع الحدث. وإزالة النجس اللي هي الحسي، اللي هو أكرمكم الله البول أو الغائط أو أي شيء من النجاسات اللي ذكرها الفقهاء، ده بيزال. لذلك الإمام النووي في الشافعية عرفها قال رفع الحدث وإزالة النجس. عند عموم أهل المذاهب التعريف المشترك بينهم أنه النظافة من النجاسة الحقيقية المستخبثة والمستقذرة شرعا. النظافة من النجاسة الحقيقية المستخبثة والمستقذرة شرعا. النجاسة الحقيقية اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها إزالة النجس عند النووي. كلمة إزالة النجس دي اسمها النجاسة الحقيقية. طيب والحدث اسمه عند بقية الفقهاء اسمه النجاسة الحكمية، اللي لها حكم النجاسة لكن هي ذاتها مش، يعني واحد انتقض وضوءه أخرج ريح بعد الوضوء، انتقض وضوءه، ده اسمه نجس، مسموه نجس، لكن هو حكم النجس. ما النجس ليه سموه حكم النجس؟ قالت عشان النجاسة تمنع الإنسان أن يدخل في الصلاة، يعني هي مانع، وذلك نقض الوضوء ده منعه من دخوله في الصلاة، فصوروه كأنه نجس، يعني كأنه شيء بيمنعك، فسموها نجاسة حكمية مش نجاسة حقيقية. أما النجاسة الحقيقية فهي الشيء الجرم اللي هو المحسوس الملموس، مثل البول أو غيره من الأشياء التي تمنع الدخول في الصلاة. قال والنظافة من النجاسة الحكمية الموصوفة شرعا بما يزيل الطهارة. إذن عندنا الطهارة هي عبارة عن التنزه عن النجاسة الحسية أو المعنوية اللي هي بسموها النجاسة الحقيقية أو النجاسة الحكمية. والحقيقية هي اللي سميناها بالبول والغائط أكرمكم الله، والحكمية اللي هي بنسميها الشيء المعنوي كما وصفناه في الأول في اللغة بأنه هو الشيء المتعلق بالأخلاق القذرة أو المستقبحة أو متعلق برفع حدث الوضوء اللي هو نقض الوضوء أو الجنابة أو الحيض أو النفاس. طيب الطهارة دي حكمها إيه؟ يعني إيه حكم أن الإنسان انتخذ وضوءه فيتوضأ؟ ده حكم واجب، حكم واجب إن كان هو الوقت الآن أصبح ضيق وعايز يخش في الصلاة. فلو واحد مثلا باقي على وقت العصر 5 دقائق أصبح الآن الوضوء بالنسبة له واجب فرض، لأنه لازم يصلي ولازم ما ينفعش يصلي من غير وضوء، فأصبح حكم الطهارة هنا واجب. طب لو كان عليه بعض النجاسة في البدن أو في الثوب أو في المكان واجب عليه يزيله عشان ده قبل، واجب عليه يزيله قبل الوقت ولا في كل وقت؟ واجب عليه يزيله إذا كان ملامسا له هذه النجاسة في الحال. يعني أنت عشان تتوضأ عند الصلاة، لكن عشان تزيل نجاسة ثوبك وقع عليه نجاسة وأنت لابسه الآن يجب عليه إزالته حالا ما استطعت إلى ذلك سبيلا. طيب ثوبي ده أنا عليه نجاسة بس أنا مخلوع، ثوبي ده مخلوع مش لابسه، موجود في الباسكت بتاع الحمام الغسيل، يجب أغسله الآن في اللحظة ولا ممكن يتأخر يوم أو يومين؟ ممكن يتأخر يوم أو يومين. المكان في بعض نجاسة لكن أنا مش هصلي على المكان ده أو مش هجلس فيه أو مش هتواجد في البقعة دي، لا يجب علي غسله الآن. إذا هتواجد في المكان ده وأجلس عليه حتى لو مش للصلاة يجب غسل هذا المكان وتنظيفه من النجاسة. إذا يجب على الفور إذا كنت سأستعمل هذه الأشياء، ولا يجب على الفور إذا لم أستعمل هذه الأشياء الآن. أما ما يتعلق بالنجاسة الحكمية اللي هي رفع الحدث فده يجب علي عند الاحتياج إلى ذلك في الفرائض كالصلوات. طب في النوافل لا يجب علي في الفرائض، في النوافل ممكن على التراخي أتوضى، أنت أتوضى وقت ما عايز أصلي صلاة الضحى، طب لو الضحى فاتتني مش هيجرى حاجة، مفيش إلزام علي، فأصبح على الندب مش على الوجوب. طيب الطهارة دي بتكون بنية ولا بغير نية؟ الله الجمهور كلهم قالوا أن إزالة النجاسات ما تحب تزيل نجاسة من مكان على الثوب أو على بدن أو على مكان من غير ما تنوي، وإن كان الإزالة دي عبادة، يعني إزالة النجاسة دي عبادات، لأنك أنت لأن دي دعوة إلى التطهر، والتطهر ده أمرنا بالله، وطهر بيتي للطائفين طهر يعني أزل، فالأمر ده التنفيذ يصير عبادة، فأصبح كل عبادة لها نية. فقال لك العلماء أنك لا في دي ملهاش نية، وده يدل على أن ليس كل العبادات تجب فيه النيات، هناك من العبادات ما لا فيه نيات، وده من توسعة الله على العباد أنك تعمل أعمال كثيرة جدا لا تحتاج فيه. واحد دخل يتنظف الحمام ويستحمى، الأمر ده أمر تنظيف، يعني النظافة ده يقول من الإيمان، يعني من الشيء الطيب الجميل اللي دعا إليه الله عز وجل، ده بتاخد عليه طاعة بتاخد عليه حسنات وأنت لم تنم. طيب هنا في إزالة النجاسة قال من غير نية. طيب في الوضوء اللي هي الطهارة الحكمية، الطهارة الحكمية دي إنك تتوضأ عشان تصلي، هل يجب أخذ نية فيها؟ المذاهب الثلاثة التي تأخذ نية، المالكية الشافعية الحنابلة، أو لازم قبل ما تتوضأ تكون ناوي إنك تتوضأ عشان تصلي. الشافعية أكثر ناس شددوا مش مشكلة، بس هم في المجمل الثلاثة قالوا إن لازم تأخذ نية قبل الوضوء أو قبل الغسل. طيب الأحناف قال لا ما ينفعش تاخد، مش لازم تاخد نية، عايز تاخد نية خذ، مش عايز تاخد نية وضوءك صحيح، فتصح فيه عبادة الوضوء من غير نية عند الأحناف. طيب ذكر الشيخ هنا ألوان وأشكال من أنواع النجاسات، وذكر أن فيه نجاسات نعم المذاهب الثلاثة اللي هم أمروا وجبوا النية، وجبوا النية للوضوء للصلاة، يعني قال لي أن أنا أتوضى للصلاة ولا نية الوضوء مطلقة أن أنا أتوضى؟ لا المذاهب كلها قالت أن النية دي لما تنويها النية مطلقة، نية الوضوء، ونية الوضوء دي عندهم تنفع للفرض وللنفل وقراءة القرآن ودخول المساجد وكل الأشياء اللي يستحب فيها الوضوء. الشافعية هم بس اللي دققوا قال لك لا لازم تنوي أنك أنت وضوء للفريضة ليس وضوء، أنك لو نويت في الشافعية أنك تتوضأ لصلاة الضحى قال لك وضوءك ده لو أذن الظهر بعد نص ساعة وضوءه ده ما ينفعش تصلي بيه الظهر. الشافعية عندهم كده بيدققوا في الأشياء دي. ولذلك يقولوا إيه، خلينا مع التفسير العام، التدقيقات دي موجودة في حواشي الشافعية. لو توضيت عشان تصلي عشان تقرأ قرآن عند الشافعية وغير صلاة فرض عايز تصليها، ما ينفعش عندهم. لازم تكون ناوي من الأول إنك أنت متوضي للفريضة. فلو توضيت الفريضة وضوءك الفريضة ينفع لكل شيء عندهم، ينفع لقراءة القرآن وصلاة النوافل وكل شيء، الشافعية فقط. أما الباقي عندهم الأمر سهل. توضأت ليس لي شيء، توضأت من باب أن الوضوء عبادة. مذهب أخرى يقول يجوز أن تصلي به الفرائض والنوافل وقراءة القرآن وكل شيء. طبعا. وعلى مذهب الأحناف ما عندهمش النية، اللي يعيش حنفي يعيش مبسوط، يعني ده الأمور كل ماشية معه. واللي يعيش شافعي يعيد، ممكن يعيد الطواف، الطواف على الكعبة يعيد ممكن 7 مرات، بدل ما يلبس 7 أشواط يعيد 7 مرات. كل ما يلمس امرأة حيضطر إن هو يعيد ينقض وضوءه، فيضطر يتوضى فيطوف من جديد. كل ما انتقض وضوءه حتى من غير لمس امرأة فجأة كده عنده اضطراب في بطنه يتوضى من جديد، عشان عندهم شرط الطواف الوضوء، ونقض الوضوء عندهم باللمس. لذلك أكثر الناس يصححوا الطوافات في الحج والعمرة على مذاهب غير الشافعي. هو لازم كل واحد يعرف هو إذا كان على المذهب الشافعي. لا. المذاهب دي معمولة مدارس لفهم الأئمة في طريقة تناولهم للأدلة، وليس عشان الإنسان يتعبد بها بذاتها ويقول أنا محدد لازم أكون كذا. لأن كل إمام أخذ من الأئمة اللي قبله ولثق مذهب من كذا مذهب. كل إمام فيهم عمل كذا، فيش واحد فيهم بقول أنا حامل كذا ومش يمكن أمشي على الخط الثاني ده، لا هم كلهم عملوا كذا. طيب، فذكر الآن صور النجاسات الحقيقية اللي قال مثل البول، وده الأشياء المتفق عليها، وذكر المتفق عليه بعدين ذكر النجاسات المختلف فيها. ودي طريقة أهل العلم في التدريس، إن هم بدهم يذكروا المتفق عليه عشان يحفظ، بعدين يقول له وما على ذلك مختلف فيه، ويسيبه حتى لو ما يذكروش عشان يسهل على الناس الحفظ، يقول له ده اللي اتفقنا عليه والباقي كل ما يذكر لك ما عدا ذلك فهو مختلف فيه. فالمتفق عليه في النجاسة البول والغائط والمذي والقيء للإنسان والحيوان غير المأكول. الحيوان غير المأكول اللي هو مثلا احنا بناكل الضاني وبناكل البقري وبناكل الإبل وبناكل الأشياء اللي هي مسموح بها. في أشياء بناكلها زي السباع والأسود والكلاب أكرمك الله، كل أشياء دي محرمة لك، دي اسمها غير مأكول اللحم. واللي احنا بناكله اسمه مأكول اللحم. فقال لك والقيء للإنسان والحيوان غير المأكول، غير المأكول ليه؟ قال لك لأن غير مأكول اللحم لحمه في الأصل نجس. غير مأكول اللحم علة المنع من أكله النجاسة عند جمهور الفقهاء. قال لك وكل ما نجس لحمه نجست فضلاته، يبقى بوله نجس وغائط بوله نجس. يترتب على ذلك ان مأكل اللحم من الغنم من البقر من الإبل من كل الأشياء المسموح نأكلها، الروث بتاعها البول بتاعها الأشياء بتخرج منها أصبحت أشياء طاهرة، لأن الفضلات تتبع اللحم. إذا كان اللحم نجس محرم أصبحت الفضلات محرمة زيه، كان اللحم حلال جائز الأكل كانت الفضلات أيضا حلال جائز، مش حلال جائز، كانت الفضلات يعني ليست نجسة. بل بعضهم أجاز شرب بولها إن كانت الاستشفاء، مثل الإبل لما النبي صلى الله عليه وسلم صفها للعرانيين وقال لهم اشربوا من أبوالها من باب الاستشفاء من أبوال الإبل. وكذلك المجمع عليه الدم مثل النجاسة، وميتة كل ذي دم سائل وما حوته. ميتة دم كل ذي سائل، يعني الإنسان دمه سائل، البقر دمه سائل بيسيل، في أشياء تانية من الحشرات دمها مش سائل. هو ده مقصود بالدم السائل، يعني دم بيجري، مش موجود مجرد وجود السائل فقط، يعني المادة الدهنية، لا يكون دم يسيل. والدم دوت الشرط فيه يكون أحمر وليس ذو ألوان، شرط وصف الدم أن يكون أحمر، حتى يقول لك واللون لون الدم، لون لون الدم، يعني مقصود أن اللون لون الدم أن وصف الدم مقصود باللون الأحمر دائما. وميتة كل ذي دم سائل وما حوته، وما حوته يعني أكرمكم الله لو مثلا خروف توفي مات، الخروف ده كل أمعاءه الداخلية وكل أشياء اللي جواه ما ينفعش تنتفع بها ولا الجلد بتاعه تنتفع به، كل ما حوته ده معناه كل ده من سائل وما حوته كل الشيء اللي في بطنه من كبد من قلب من كلاوي من كل ده لا يجوز الانتفاع به ولا الأنفحة اللي داخله أحيانا بعض المصانع بتاعت الألبان والأجبان تستخدم الأنفحة دي حتى للأشياء الميتة هذا لا يجوز ده من النجاسات الأنفحة هي أشياء بتكون مع يعني مع يعني قريبة من المصارين وقريبة من الأشياء دي بيستخدموها في المجازر بيشيلوها بيدوها للمصانع عشان يعملوا بها تخمير الأجبان وتوظيف الأجبان طبعا دي في الأصل الأنفحة دي في أصلها حتى وهي حية الأنفحة دي حتى وهي الأشياء حية لا تجوز لأنه هنا ذكر لك من نزع من الحي فهو ميت لكن لسه ذكر كمان الأنفحة وجلدها وأنفحتها وبيضها وجلدها وميتة الحيوان دي الدم السائل وجلدها وأنفحتها وبيضها هذا على مدى المذاهب الثلاثة غالبا الأنفحة دي لا تجوز لكن هنا ذكرها على الإجمال لأن الأحناف عندهم خلاف فيها لكن بعض الأحناف بيجيز الأنفحة دي ولذلك على مذهب بعض الأحناف الآن الناس تأكل الأجبان تأكل الأجبان الجبنة لأنها في أصل تصنيعها بتكون مصنعة من شيء بيكون داخل فيها المنفحات هي الأشياء اللي بتساعد على تخمير وصناعة الأجبان الأنفحة دي على مذهب جمهور الفقهاء نجسة لا يجوز تعاطيها ولا الاستخدام بها لكن على مذهب بعض الأحناف يجوز استخدامها في الأجبان ولذلك الآن الفتوى على أنها جائزة من باب عموم البلوى بها أن الناس كلها تستخدمها فأجازوها لأن في قول عند الأحناف يقول بالجواز طيب يقول وكذلك المنفصل عن كل ذي حي لو في شيء انفصل من حيوان وهو حي مثلا رجله طالت رجل حيوان خروف بيجري مسكين مشي رجله قطعت بأي شيء الرجل دي ميتة ما ينفعش تاكلها إلا لو الرجل دي اتقطعت وهي بتتقطع الدم بيسيل فالدم بيسيل تسبب في إن الحيوان دوت هيموت وهو بيتقطع وهو بيسيل فأنت رحت إيه مكمل ذبح عليه أو تقطيع بالمكان العرض فقلت بسم الله أو حتى قلت بسم الله نويت أنك أنت بتعمل كده عشان تدركه قبل ما يموت فلو أنت عملت ده قبل ما يموت معناها دوت واللي انفصل ده كله جائز ده كله جائز إنه ما يكونش ميت ولا يكون نجس والآن كله ده بيتكلم متكلمش في ميت وبيتكلم في النجاسات البول والغائط والمذي والقيء الإنسان الحيوان غير المأكول وكذلك الدم وميتة كل ذي دم سائل ومحواته وكذلك المنفصل عن كل ذي حي وكذلك الخنزير واللعاب الكلبي الخنزير كاملا على بعضه جلده يعني لو واحد لمس الخنزير كده الخنزير ده نجس غير ان يغسل ايده مثلا هيكل قبل ما الرجل تنفصل من الجسد ذبحته ساعتها جائز بس لو الرجل انفصلت من الجسد قبل ما نذبحه لو رجل انفصلت قبل ما تذبحه ده فيها خلاف لان هو لو استمر حي ودي انفصلت معناها دي ماتت عنه لكن لو انفصلت وأدركته في اللحظة أصبح ما أصبح كأنه يعني كأنك أنت بتقطعه بعد سيالين الدم من الفترة وجيزة ولذلك هو لما سال دمه المفترض مش أنت اللي أسلته لكن أنت أدركته بعد أن سال الدم الأول فهم أجازوا برضه أنك تدرك بعد الدم الأول فأجازوا منه لو انفصلت لفترة وجيزة أنه يكون يلحق بالحي يكون له نفس الحق يعني مش شرط يكون هي شركة فيه لأن هي لو شبكت فيه والعرق مقطوع وهي بس لها حتة بس ماسكة فيها ومسموش متصل والاتصال بيكون بالدم عشان كده ما قالوا لو انفصلت وانت ادركته كان في حكم المعلق بجلده لكن عرقه مقطوع فادركوه بنفس القطع نفس المثالية والغدة بتاعت الغزالة مولانا هي نقوم نمس الأحمر هي بتنفصل عن الغزالة لا انفصل من شيء حي الغدة انفصلت من شيء حي ما هو ده لا ده من المستثنى ما هو هنا بيتكلم خلي بالك ده بيتكلم بحكم عام لكن الغدة او قطعة اللحم اللي تقع من الغزالة اللي بيبقى فيها جوه حاجة اسمها المسك الاصلي دوت بالاجماع ان ده منفصل عن حي ميت ولكنهم بالإجماع أيضا قالوا هذا طاهر، فهم أعطوا له حكم الاستثناء لأجل جريان الشرع بالاستخدام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب المسك كان بيستخدمه، والمسك لا يستخدم إلا بعد يعني من انفصال الغزال، قال يدل ذلك على أنه كان بيستخدمه من انفصال عن انفصال من حي، وكونوا بيستخدمه عن انفصال من حي فده يدل على الاستثناء، فاستثنوا منه ما كان فيه نفع مثل المسك. وعندنا الخنزير وعندنا لعاب الكلب وما يسيل منه، طبعا ده على سبيل الإجماع، لكن على سبيل الخلاف في نجاسات أخرى، في مثلا الكلب عند الشافعية زي الخنزير بالضبط، إذا لمست الكلب عند الشافعية من الخارج ده كأنك لمست الخنزير تماما، وعند الملكية العكس، الكلب ده عندهم طاهر مطهر فيش أي مشكلة، وإن لمسه عادي فيش أي حاجة، وما تغسلش إيدك منه ولا لعابه نجس أصلا تغسل عند الملكية. فذلك ما يقول هنا ولعاب الكلب يقصد يقصد ان اقصد ان الملكيه بيقولوا بوجوب من غسل اللعاب لكن ليس بالنجاسه، ما بيقولوش بالنجاسه لذات اللعاب لكن بيقولوا بالوجوب. هنا الشيخ طبعا بيلخص ان عشان يقول كل شيء بالتفصيل هيكون الامر كبير، فاحنا بس بناخد الكلام بالعام ان ده قول الجمهور، لكن قول الجمهور تحت تفاصيل ايضا. ثم اختلفوا في نجاسة لحم الحيوانات الغير المأكولة مثل الحمار، مثل الكلب، أقصد مثل البغال، مثل السباع. قال البغل والحمار الأهلي والسباع نجس عند الحنابلة طاهر عند الحنفية، نجس عند الحنابلة طهر عند الحنفية، هو البغل والحمار الأهلي والسباع، معناها الحمار الوحشي ده جائز الأكل وليس نجس. من الآن بيتكلم عن نجاسة، يقول وبول وروث ما يؤكل لحمه من الحيوان، بول وروث ما يؤكل لحمه من الحيوان، فالملكية والحنابلة على الطهارة والحنفية والشافعية على النجاسة، مع أن الحنفية والشافعية عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلى العرانيين يشربوا من أبوال الإبل اللي هي كانت مأكولة اللحم، ومع ذلك قالوا أيضا بالمنع، قالوا لأن هذا كان استثناء، يعني قالوا الحديث صحيح بس النبي فعل هذا من باب الاستثناء، يعني من باب الخصوصية وليس من باب من حكم عام لجميع الأمة. المالكية والحنابلة قالوا بالعكس، قالوا لا ده حكم عام لجميع الأمة ويجوز أن تشرب أبوال مأكولة اللحم عند الاستشفاء بها. ثم ذكر المني وما يخرج من الرجل، فقال فالحنابلة والشافعية على الطهارة والحنفية والمالكية على النجاسة، الحنابلة والشافعية يرون أنه طاهر والحنفية والمالكية يرون أنه نجس. ثم ذكر رطوبة فرج المرأة وهو ما يخرج منها من غير البول ومن غير الدم، يعني غير البول والدم الذي يخرج من فرج المرأة، هذا هو المقصود به الرطوبة التي هي في فرج المرأة. فالشافعية والحنابلة والمالكية وبعض الحنفية يقولون بأن رطوبات فرج المرأة نجس، وعند أبي حنيفة وبعض الحنابلة وبعض الشافعية أنها طاهرة. لأن هي مسألة خلافية، ما يخرج من فرج المرأة من إفرازات ويسميها إفرازات فرج المرأة، هذه على خلاف بين الفقهاء أيضا. عظام الميتة طبعا بعد ذلك، هذه الرطوبة هل تسبب نقض الوضوء عند المرأة أم لا تسبب نقض الوضوء؟ بعض الفقهاء يراه بأنه يسبب نقض الوضوء، هذا من باب الاحتياط الشديد جدا، وبعضهم لا يراه يسبب نقض الوضوء، يقول هو مثل العرق الذي يخرج من الإنسان، شيء طبيعي يخرج، إفراز طبيعي يخرج، لكنه في موضع ليس عند الرجل، فقالوا بأنه مثل العرق فلا ينقض الوضوء، فهي خلاف على النجاسة وخلاف أيضا على نقض الوضوء. عظام الميتة عند المالكية والشافعية والحنابلة نجس، حيوان ميت وجدنا عظمه ممكن نأخذ عظمه ونعمل به مصنوعات، إذا كان نجس لا يجوز، وإذا كان طاهر يجوز، فعند المالكية والشافعية أنه نجس، ما دام نجس معناه لا يجوز استخدامه. طيب وعند الحنفية طاهر العظام، ولذلك عند الحنفية يجوز استخدام عظام الإبل والجمل وهذه الأشياء، وأن تكون هذا الاستخدام في كل أشياء ويكون على أساس أنه طاهر، يعني واحد أخذ مثلا عظم جمل أو إبل واستخدموا عملوا كسبحة عند المالكية وعند الشافعية لا يجوز، ده عظام ميت، شيء ميت. طب لو كان هذا الشيء مذبوح، يعني ذبحنا إبل يعني جمل وبعدين العظام بتاعه أخذنا، هذا العظام هذا العظام الذي كان لجمل مذبوح يكون نجس؟ لا، ما ليس له علاقة. إذا كنت تعرف أن هذا كان مذبوح معناه ليس له علاقة بحكم عظام الميت، هذا فقط في الشيء الذي مات. طيب عاجل فيل، عاجل فيل بعض الحنفية وهو محمد بن الحسن والشافعية والحنابلة يقولون بأنه نجس، والحنفية في رواية عن أحمد والحنفية وفي رواية أيضا عن أحمد أنه طاهر، يعني أيضا عاجل فيل وهو بيسميه القرصين الموجودين عند الفيل دول، دول إما بيكونوا على الطهارة أو بيكونوا على النجاسة. طيب على الطهارة وعلى النجاسة سواء لما الفيل يموت؟ لا، حتى لو قصيت منه هو حي، طبعا لو قصيته منه هو حي هيدخل في المسألة القديمة التي ذكرت منذ قليل وهي من فصل عن الحي هل يكون له حكم النجاسة أو لا. بعضهم يرى أنه لو انفصل عنه وهو حي بأن له حكم النجاسة، بعضهم يقول لا، هذا ليس له حكم النجاسة، هذا من عموم البلوى، يعني مما يحتاج إليه الناس فلا يدخل في الحكم لأنه تعود الناس على قطعه واستخدامه. فعاجل فيل أيضا داخل في الخلاف هل هو على النجاسة أو على الطهارة. طيب النجاسة دي لو أصابني مثلا قطرة من النجاسة هل تكون هذه القطرة حرام؟ يعني يجب إزالتها وتكون لها حكم وتعريف النجاسة أم لا يكون ذلك؟ ذكر هنا في باب ما يعفى عنه من النجاسات قال بأن هناك قاعدة أن كل ما تعم به البلوى ويشق تحاشيه فإنه يرفع حكمه. شيء يعم به البلوى يعني شيء ينتشر في الناس، أحيانا تجد أن في القرى يستخدموا الحمار الأهلي، الحمار الأهلي هو الأحمر، الحمار الأهلي دوت أو البني، وأحيانا يركبوه من غير فرج عليه. بعض المذاهب عندهم أن الشعر بتاع الحمار دوت الشعر ده نجس، فلو ركب عليه الإنسان معناه متلبس على النجاسة، والتلبس على النجاسة لا يجوز. فقال لك لعموم البلوى يجوز، فإذا علق به شعر في الثوب أيضا يجوز. ليه؟ قالوا لعموم البلوى، يعني معنى عن كلمة عموم البلوى يعني الاحتياج، ان احنا نحتاج الشيء لصورة واسعة جدا ويصعب علينا التحاشي والامتناع عن هذا الشيء، ولو استبدلنا بشيء اخر اما يكون في تكلفة عالية علينا اما يكون في صعوبة في الحصول على الشيء البديل. ده اسمها عموم البلوى، يعني شيء ابتلينا به، شيء احنا مولين فيه ومش عارفين نخلص منه، ده اسمه عموم البلوى. عموم البلوى ده اللي بيسميه ساعات احيانا في الحالات القصوى اللي هو حالة الاضطرار الا ما اضطررتم اليه، لكن الاضطرار ده بيكون في الامور اللي هي ايه، أمور كبيرة. لكن ما تحت الأمور الكبيرة من أمور صغيرة بيسموها عموم البلوى، ما يحتاج إليه الناس بيسموها الحاجيات، والتانية بيسموها الاضطرار بيسموها الضروريات اللي فيها انتهاك للكبائر والمحرمات الكبيرة، الإنسان بيحتاج بيضطر أن يدخل في هذه الأشياء. فقال كل ما تعم به البلوى ويشق تحاشيه مثل المثال اللي ذكرته، مثل من يعمل جزار، اللي يعمل جزار بيقطع اللحم، الدم المتناثر دوت ده نجس، لكن هو حيصلي وهو حيروح وهو وحتى لو غير ثوبه احيانا ممكن تكون نقطه طلعت في شعره نقطه مش عارف ولا مش عارف يطلعها. فقال لك ده اسمه يعم به البلوى كالجزار كالذي الطبيب الذي يعمل في التحاليل مثلا قد يكون اصابه بعض النجاسات من هذا الشيء. قال لك فيعفى عن النجاسه المغلظه كبول وروث ما لا يؤكل لحمه قدر درهم، ويعفى عن النجاسه المخففه كبول وروث ما يؤكل لحمه على العرف. طيب النجاسة المغلظة والمخففة مثل البول ما يؤكل لحمه وبول ما لا يؤكل لحمه قدر درهم وعلى العرف. قدر درهم زمان كان عندهم الدرهم عبارة عن مثل الخمسة ساعات كده، خمس قروش ساعة زمان بتلغت مدورة، الخمسة دي قدروا بها قدر النجاسة التي يعفى عنها، قالوا لأنها قليلة. ودي ليهم فيها قصة في زي حددوها بالدرهم، ليهم قصة بأن الإنسان أكرمكم الله عندما يكون في حالة الإخراج للغائط فتحة الدبر في إخراج الغائط بتكون قدر ما يخرج منها تقريبا بقطر الدرهم، فهم قالوا بأن الإنسان شرعا يجوز له أن يستجمر، يعني يتطهر من هذه النجاسة اللي هي الغائط عن طريق الحجارة، والحجارة عندما يتطهر بها لا يمكن أن تزيل كل النجاسة التي في حلقة الدبر، وذلك سيبقى على الحلقة من حلقة الدبر بعض النجاسة تقدر بدوران الدرهم. فهم أخذوا التقدير من هذا الموضع، قالوا لأن هذا الشرع أجازه أن يكون فيه استجمار وتنظيف مع الصلاة بهذه الكيفية، فأخذوا منها بأن هذا الدرهم يكون هو التقدير الأقل في جواز وجود النجاسة. قالوا فلو كان الإنسان أصابه قدر 5 قروش أو 10 قروش اللي عندنا دي دورية فيها نجاسة متناثرة أو مجتمعة في مكان واحد، فهذا من القدر المعفو عنه، يقولش أنا خلاص أنا كده لازم، لا هو ده هو ممكن يغسله وده الأفضل والمندوب الأكثر، لكن إذا لم يجد شيء فده معفو عنه، لا يؤنب نفسه عليه ولا يقول عليه أن صلاته باطلة. وبعضهم بيقول بأن القدر اللي يعفى عنه هو بالقدر العرفي، يعني نشوف العرف بيقول إيه ونشوف الشيء الكثير من النجاسة ده يبقى كثير، والشيء القليل يبقى قليل معفو عنه. لكن الفقهاء درجوا وتعودوا على أن قدر الدرهم هو القدر الذي يعفى عنه في النجاسة. طيب النجاسة الحكمية اللي هي نجاسة الحدث اللي نسميها نواقض الوضوء كالريح أو الغائط، لما الإنسان بيتبول أو يخرج من الريح بيكون وضوء انتقب، والمرأة عندما يحصل لها الحيض أو النفاس أو يحصل الجنابة لكلا الطرفين كل دي اسمها النجاسة الحكمية اللي عايزين نرفعها اللي بيسموها الحدث. دي بيسموها الأحداث دي بيسموها موانع الصلاة، موانع الصلاة، ويسموا ان رفعها بحسب رفعها بحسب حال الانسان. يعني في انسان مثلا يجب عليه ان يرفع الجنابة الان لانه خلاص مفترض يصلي العصر والمغرب فضل عليه 5 دقائق، يبدأ واجب عليه يرفع الحدث الان. واحد تاني لا الان بعد الشروق وفضل الفجر وعلى جنابة عنده ممكن يجوز ان يبقى على هذا النظير رفع الجنابة الى قبل العصر ب5 دقائق، لأن المفترض أن يصلي الظهر، فالمفترض أن هو يستحم ويغتسل قبل الوقت. انتهت حصة اليوم من الفقه، وإن شاء الله المرة القادمة سيكون من صفحة 13 إلى صفحة 22 كما هو على الصفحة المكتوب في صفحة الأحد إن شاء الله تعالى بعد أسبوعين بإذن الله.